متى؟ إذا أخر ماشي. أخر ماشي. نشوف يعني. إضرابات ولا لا لا شيخ والله لازم نشوف شيخ. أنت يعني تطلع متوقع. شفت يا رجل ما حبيت ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه نبدا عليه الصلاه والسلام لما كلف بالتبرير طالما راى الحق وراى كيف انه يوحى اليه وكيف ان الناس تعترض عن او تبعد عن دينه فبدا يشرب ولا ينام بعد ياكل فيشرب فقال له الله عز وجل فلعلك باكي ونفسك على اساس الله تعليك حاجه بيضاء كلهم بيضاء سوداء كلهم سوداء اربعه تعال تعال تعال يا